وهذا كما قال ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية فيه دليل على أن القصود مؤثرة في العقود، أن القصود مؤثرة في العقود. فهذا الرجل يحبس العنب أيام القطاف ليبيعه بعد على من يتخذه خمرا، فهو يقصد بحبسه أن يبيعه في المستقبل على من يتخذه خمرا لأنه يشتريه بسعر غالي. وهذا من كبائر الذنوب، فقد تقحم النار على بصيرة. وهكذا يا إخوة، هذا أصل في أنه يحرم على الإنسان أن يبيع السلعة لمن يعلم أنه يتخذها في حرام. يحرم على الإنسان أن يبيع السلعة لمن يعلم أنه يستعملها في حرام، يعني السلعة مباحة لكن علم أن هذا يستعملها في حرام، يحرم عليه أن يبيعها. يحرم أن يبيع الخمر لمن يعلم أنه يتخذه خمرا، أي يحرم أن يبيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرا. لو جاءه إنسان وعلم منه صراحة أو علم من القرائن القوية أنه يريد أن يشتري سكينا ليطعن بها مسلما، فإنه يحرم عليه أن يبيعه هذه السكين. إذا جاءه إنسان وعلم أنه يريد أن يشتري الموس ليحلق لحيته، نعم أقول يحرم. مثلا إذا علم البائع أن المشتري سيشتري الموس ليحلق به لحيته، فإنه يحرم عليه أن يبيعه الموس وإن كان بيع الموس جائزا. إذا علم أنه يستخدم أو يريد أن يستعمل المسجل في استماع الموسيقى، فإنه يحرم عليه أن يبيعه المسجل. وهكذا إذا علم البائع أن المشتري سيستعمل السلعة في حرام، فإنه يحرم عليه أن يبيعه هذه السلعة. نعم.